في رابعا استرارة في اليد مع السلام أو إنابتها عنه في حال البعد. إنابتها لا يجوز بأي وجه من وجوه. إنابة رفع اليد بدل السلام لا يجوز بأي وجه من وجوه، وإنما قد يجوز قرن رفع اليد مع السلام تارة ولا يجوز تارة. إذا كنت قريبا فقلت للمسلم السلام عليكم، فهنا لا يجوز أن ترفع يدك لأن هذا رفع إشعار غير المسلمين. أما إذا كان المسلم عليه بعيدا عنك فسلمت عليه بلفظك وأشرت إليه بيدك فلا بأس من ذلك. كمان فضل صفير للملاذات يعني بعيد صفير بواسطة الفم ينادي يا فلان يا كذا، ما في غير صفير ما بيجوز. حتى لو استخدام صفير في حال الجار شو هذا؟ رب السلام إذا كانت مطلقة ما ذكرت الاستثناء الصلاة رب السلام ما عندك عن الصلاة رب السلام اختران رفع اليد مع السلام خارج الصلاة سؤال ولا داخل الصلاة؟ لا السؤال ليس مقصود به الصلاة واضح، أو إنابتها عنه في حال البعد الصلاة ذكرته مطلقة.